فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله

مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ولم فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة الكيل وتصدق علينا إن الله المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت قال أنا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قالوا أئنك لا يضيع أجر المحسنين يا رب إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما رب قد آتيتني من الملك السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. حكى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل